بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، تكلمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج وخرجت وراء قريش وبدأوا يعملوا مكافآت للي يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، خرج وراء سيدنا سراقة ابن مالك وكان وقتها على الشرك، عمل حركة كده ضل بها الناس كانت جاية في اتجاه معين، فقال لهم لا ما عدش من هنا، الناس اللي عدت من هنا دي ناس تانية، واتجه هو في اتجاه النبي عليه الصلاة والسلام حتى اقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرب منه وسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت بلك وأبو بكر يكسر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في فعلين، ليه النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت؟ ليه يا جماعة؟ جاوبوا، عايزين تشارك معنا كده، فاهمين دماغه حلوة كده، يقول لنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يلتفت ليه؟ مين يا جماعه؟ ماشي، اول اجابه بتقول الله اعلم، ما كده الله اعلم، يعني احنا يعني نحاول احنا ايه نستخرج العبر والفوائد من النبي من حديث النبي عليه الصلاه والسلام. كان سيدنا ابو بكر لما سراقه لحقهم شاف حاجتين، كان سيدنا ابو بكر يكثر الالتفات ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلتفت. ورسول الله ايه؟ لا يلتفت. مين بقى دماغه حلوه كده معانا مصحصح ومركز معانا؟ يقول لنا ليه النبي عليه الصلاه والسلام كان لا يلتفت. يلا يا جماعه ما تقولون؟ انا قلت لك لانه واثق في سيدنا ابو بكر. ماشي، حد عنده راي تاني؟ جميل، على فكره هنقوله بشكل احسن. اين انتم يا رجال؟ ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتفت؟ سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى نجى النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الغار وكان المشركون فوق راسه، ومع ذلك لم يخذله الله سبحانه وتعالى. طيب افتكروا بعد الموقف ده النبي عليه الصلاة والسلام هو ماشي هيخاف من حاجة؟ فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلتفت. طيب ما كان سيدنا أبو بكر يكسر الالتفات، ليه بقى؟ دفاعا عن النبي عليه الصلاة والسلام وأخذا بالأسباب. تمام، قال أبو بكر يا رسول الله هذا سراقة ابن مالك قد راهقنا، يعني لحقنا، نعمل إيه يا رسول الله؟ دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يد فرسه في الإيدين بتاعة سراقة، الفرس اللي سراقة ركبه، وقعت أو غاصت في الإيه؟ قال قد علمت أن الذي أصابني بدعائكما، أنا عارف أن اللي حصل للحصان ده بسبب دعائكم علي، فادعوا الله لي لكما أن أرد الناس عنكما. يقول خلاص ادعي لي ربنا ينجيني، وأنا ليا ليكوا عندي أن أنا إيه يعني ما خليش حد من قريش أرد الناس عنكم. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلصت يد فرسه فانطلق. وفي رواية أما النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة ألا تحب أن يكون لك سواري كسرى؟ أنت طريق لبلد وباء ومطرود من بلدك وماشي أنت وصاحبك ده، الناس كلها تجري وراك وعايز تتكلم في سواري كسرى. ياخد سراقة الكلمة ويمشي وفعلا يرجع يقابل قريش يقول لهم يا جماعة الناحية ديت مفيش فيها حد، أنا لسه جاي من هناك والمكان ده مفيهوش حد. فتعدي الأيام، تعدي السنين طويلة، ويموت النبي صلى الله عليه وسلم، ويموت أبو بكر رضي الله عنه، ويأتي عمر ليحارب كسرى، وتهزم جيوش كسرى، ويقتل كسرى، وتؤتى بالغنائم، فيجد عمر في الغنائم تاج كسرى وسواري. نادى عمر بالمسلمين وقال أين سواري؟ تخيل، شفت بعد قد إيه؟ كان حوالي 15 سنة يمكن أكثر. هاتوا سراقة، يلاقوا واحد عجوز داخل ماسك عصايته، ألبسه عمر سواري كسرى في يديه، قال ارفع يديك وامشي في الناس وقل بصوت عال ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتخيل تخيل قد إيه كان الموقف ده صعب على المسلمين أصلا، وهم شايفين سراقة داخل وبيلبس سواري كسرى وبيفتكروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام وبيفتكروا قد إيه كانت اللحظات دي صعبة لحظات الهجرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهم بيفتكروا النبي وبيفتكروا حبيبهم لما مات وما عادش موجود وسطهم. سيدنا بلال لما مات النبي صلى الله عليه وسلم فقام يؤذن: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. فلما جاء على أشهد أن محمد رسول الله اختنق صوت بلال، مش قادر يكمل. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام مش قادر يكمل أذان، مش عارف يقول أشهد أن محمد رسول الله. يقرر بلال أنه مش هيأذن تاني، وفعلا يسافر بلال ويترك المدينة وقال: لا أؤذن إلا لرسول الله، إن شاء الله أؤذن محمد. بعد فترة سيدنا بلال لما يذهب إلى الشام ويقول له يعني أذان كده ذكرنا أذان الجميل بتاعك، فقال له أذن. طلع سيدنا بلال يؤذن حتى إذا وصل إلى أشهد أن محمد رسول الله فاختنق صوته وبكى بكاء شديدا رضي الله عنه، وبكى المسلمون وبكت المدينة كلها. العزيز عليك ومات، ثم يجي حاجة معينة كده تفكرك بيه تخليك مش قادر تمسك نفسك. يعني مثلا واحد والده توفي مثلا، وكان ابوه في مثلا واحد صاحبه معين دايما يجي يسلم عليه ويحب يشوفه كده، تعدي السنين بعد وفاة والدك ويجي صاحبه يسأل عليه، ومن عدى سنين وخلاص ما عادش تبكي على فراقه، لكن لما يجي صاحبه ده يحرك الشوق جواك فتلاقي نفسك مش قادر. هو ده اللي حصل مع سراقة، وده اللي حصل مع بلال. يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه المدينة ويدخل المدينة. تخيل قد ايه البشرة لما اهل المدينة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وداخل. كان في ناس مش متخيلة ان رسول الله هيجي البلد بتاعه. كان كل يوم يخرجوا ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اشتد حر الشمس راجع من منازله، كل يوم يخرجوا يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام جه ولا ما جاش. جاء يوم خرجوا على عادته، فلما حانيت الشمس رجعوا، فصعد رجل فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يزول بهم السراب، فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. فثار الأنصار إلى السلام ليتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد إيه كانت لحظة فرحة جميلة، النبي جاي، النبي دخل البلد، النور كله، العلم، القرب من الله سبحانه وتعالى، الجنة. يعلو صوت التكبير ويعلو صوت الفرح وبكاء الفرح، ويكبر المسلمون فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج كل المسلمون ليتلقوا النبي عليه الصلاة والسلام ويحيوه وينظروا إلى وجهه. خد بالك مش كل الناس في المدينة شافت النبي، في ناس أسلمت عليه الصلاة والسلام، في ناس أسلمت عليه سيدنا مصعب عمرهم ما شافوا النبي أصلا، في ناس أسلمت في البداية ما شافوش النبي عليه الصلاة والسلام. قد إيه كان فرحهم لما دخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام ويؤسس أول مسجد في الإسلام. هو يا جماعة أول مسجد في الإسلام؟ أول مسجد في الإسلام المسجد النبوي ولا المسجد إيه؟ أول مسجد بني في الإسلام هو مسجد قباء، قبل حتى مسجد اللي هو الإيه اللي إحنا بنقوله دلوقتي، مسجد النبوي، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فيؤسس النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهنا لفت طبعا لأهمية دور المسجد، وإن المسجد ده هو كان فيه كل حاجة، مش على قد الدروس، كان بيخرج منه الجيوش، وكان مكان للعلم ومكان للعبادة ومكان لقيام الليل ومكان الحياة الاجتماعية. المسجد سهل ليك انك تكون من عمار المساجد، انك تكوني من عمار المساجد. وذهب يعني ينزل بدار ويعني ركب الناقة وقال الصحابة يعني خلوا سبيلها فانها مأمورة، سبوها هي عارفة هي هتروح فين. فصارت حتى وصلت الى موضع مسجده اليوم فبركت ولم ينزل عنها. يقول انس رضي الله عنه: شهدته يوم دخل المدينة، سيدنا أنس شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قد كان أحسن ولا أبرأ من الله. يا جماعة نكمل إن شاء الله مقاطعة أطفالية. قال أنس: شهدته يوم دخل المدينة، فما رأيت يوما قط كان أحسن ولا أضوأ من اليوم الذي دخل المدينة عليه. كان أحلى يوم، أحسن يوم وأضوأ يوم، يوم اللي دخل فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وشهدته يوم ما، فما رأيت يوما قط كان أقبح ولا أظلم من يوم مات صلى الله عليه وسلم. موت النبي يا جماعة كان مصيبة، كان مصيبة فعلا على الصحابة. موت النبي عليه الصلاة والسلام أشد فعلا مصيبة نزلت بالأمة، هي انقطاع الوحي يبني النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ مرحلة جديدة من مراحل السيرة وطريقة جديدة تماما في التعامل مع الأعداء. يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعمل اجتماعي ويتزوج أو يبني بقى بعائشة رضي الله عنها، ثم يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. مهم جدا علاقة الناس ببعض، يؤاخي بين المهاجرين والأنصار ويدعو بقى إلى المدينة، فيقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم صححها وبارك لنا في صاعها ومدها وامكن حماها إلى التحفة، أو حماها إلى التحفة، الحمى اللي كان المهاجرين والأنصار عليه الصلاة والسلام. وطبعا القصة معروفة جدا، قصة سيدنا عبد الرحمن بن عوف. فيبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في تأسيس الدولة، نبدأ مرحلة الدولة. الآن صار لنا دولة، صارت المدينة هي مركز الإسلام، جيش منها الجيوش ويخرج منها الوفود وتبدأ منها الدعوة، ومن هنا تكون بداية لمرحلة جديدة وخطيرة قد تكلف النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام كثيرا إذا لم تدار باحترافية شديدة وبتوكل على الله سبحانه وتعالى ونصر وتسديد وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نتكلم عن الفترة القادمة بشكل مختلف. سنبدأ مرحلة من الغزوات، تبدأ بغزوة بدر إن شاء الله المرة القادمة. نتكلم عن غزوة بدر كاملة، طبعا بنتكلم يعني بشكل مختصر، ففي بعض الحاجات يعني ممكن ما نعلقش عليها بشكل كبير. إن شاء الله نتكلم عن غزوة بدر في المرة القادمة إن شاء الله، وكيف بدأت أول حرب حقيقية وأول معركة شرسة بين الإسلام وبين المشركين. هذا ما نتكلم عنه في المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.